في وصيته أن هذا هبة لفلان بعد موته. إيش؟ إذا أوصى أن هذا الشيء هبة لفلان بعد موته. بعد إيش؟ بعد موته. نعم. ثم رجع في وصيته. لا بأس. الرجوع في الوصية لا بأس به. هما أخبره. ما أخبره. ثم إنه ليس وعدا مطلقا. هذا وعد مقيد. وقد يموت الموعود قبله. نعم. شيخ إذا عمل أحد الأشخاص لك عمل قارة هبة عليه هبة أو شيء أو واسطة أو شفاعة عن شيء هذا ينبغي فيه؟ يعني تكافئه بشيء؟ تكافئه بشيء مثلا غير العمل اللي أداه لك. ها؟ غير العمل الذي أداه لك. كيف غير العمل الذي أداه؟ توسط له في شيء. المهم إن رجل يعني عمل لك معروف. ستكافئه بمال أو جاه أو منفعة ما في بأس. مثلا بعض الموظفين يمشي لك معاملة. أين؟ فتكافئه بشيء. ما في شيء إذا لم تكن رشوة. هنا. أذن. العائدة في هبته قد أتى حراما. أسامة. اسمك أسامة ولا؟ إيه. يلا محمد. ها. سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حراما، فهل هناك دليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شده بالكلب. نعم. وأن هذا موقع دم، وفيه رواية قال ليس أنا مسأل السوء، فهو أقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل هذا الذي فعله. المهم الآن ما هو الدليل؟ قول النبي الذي يعود في هبته. نعم. كالكلب يقيء. طيب ادعى بعض الناس ان هذا الحديث يا احمد يدل على الاباحه، وذلك ان الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه اثم. ها. فما جوابك على هذا؟ الجواب على هذا ان القائد بهذا القول قد حرف معنى الحديث يعني وافق المدلول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا المثل يعني بيان قطع الفاعل والرسول فعله فكيف يقال انه دليل على الجواز؟ طيب هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التاويل؟ إيه؟ ها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في روايه البخاري ليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء، احسنت. طيب هل لك ان تاتي بمثال يفيد بان تشبيه الانسان بالحيوان إنما يكون في مقام الذم؟ يلا بخاري. أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنة إلا على سبيل في مقام الذم. مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وكذلك تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في الذي يلهى الخطيب بأنه الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار. طيب نعم شاكر، نريد مثالا ثالثا. أيضا في قول الله تعالى كمثل الكلب تحمل عليه هي لها ثم تتركه هي لها. سي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب خامس. لا أنت نعم ها حديث خامس القرآن والسنة من السنة ومن القرآن. السبع الفواسق حديث كيف شيء يدل على ذنب لا أنا عامبهم وظل. طيب لا بأس هذا. طيب ها

نعم. شيخ صلى الله عليه، بعض الناس يعني يجد ان فيه شيئا طيبا فيقول لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحق حاب فيعطيها هديه، والله ارى انه ما يجوز هذا، يعني للتحريم اقرب، لان هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح، سؤال بتلويح بتلميح، وانت تعرف ان السؤال محرم، سؤال مخلوق الا للضروره، اما كل ما جازك شيء عند واحد قلت هذا تحب، نعم، او قمت تزلب وتقول ما شاء الله يا زين وهذا منين شريته وما اشبه ذلك، هذا لا شك من الاستشراف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تبع نفسك. ما هي طيبة نفسه، لو يتبع نفسه أعطاه ببلاش بدون أن يعظه ويجيب له الأحاديث و... نعم. أحسن الله إليك أن الذي ورد والسنة تشبيه بالحيوان ما ورد مقام الدم. نعم. قول أسلم لحمزة أسأل الله وأسأل رسوله. نعم. هذا واضح أنه يضرب المثل بالأسد في الشجاعة. أيوة لك شجاعة ما هو في الخصة، لو قيل ما وجه الشبه وش تقول؟ الشجاعة. نعم. ذكرت يا شيخ الهدية إذا كانت حرام لا تفهم، ألا يرد عليها ابن عمر هداه الرسول الله صلى الله عليه وسلم على البردة كان الرسول نهى عنها، نعم، فذكر له ذلك فقال إنما هديناك إياها لتنتفع بها. إي لا تلبسها، صحيح. هذا لأن هذا مو بحرام للعين، حرام استعماله على وجه، مثلا واحد أهدى عليه ثوب حرير إن قبلته لنفسي لألبسه حرام، وإن قبلته لأعطيه كافرا أو لأعطيه مثلا امرأة صار حلال. نعم أخذت ظن، أخذت ولا لا؟ يلا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولو كان بني هدية، نعم، قبل من بني هدية، لكن الشيخ إذا كان أهدي إلي هدية من نصراني هل أثيب عليها شيخ؟ يعني من غير المسلم؟ نعم. أما ظاهر الحديث عائشة أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها عام، هذا الأصل، وربما يكون في إثابة الهدية لغير المسلم مصلحة التأليف، وليعرف أن الإسلام بهذه المثابة من الخلق الطيب. نعم. أي مال محرم لكسبه يجوز قبوله كهدية ولو كان في سرقة؟ لا، هذا محرم لعينه. المسروق؟ أي. المغتصب؟ وهذا كذلك المغتصب، إذا علمت أن هذا مغصوب من زيد أو مسروق من زيد فهذا محرم لعينه. المال الربا نأخذ، إحنا قلنا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد. بالنسبة لشيخ رجل نفقة لولده ثم الرجوع فيها لكن التأجيل، بدل من يؤجل هذا الرجوع من حرام شيء؟ شلون؟ يعني أعطى رجل نفقة لولده هي، ثم رجع فيها بالتأجيل، ما في بأس. يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة، ها؟ نعم. كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على نية أنه ما تحتاج دفع إليه بعد ما أعطيه، لا بأس. نعم فهد. ورد عن بعض السلف أنه كان لف الهدية ممن علمه، ما وجه ذلك؟ ممن علمه، يعني الذي يعلمه لا يقبل هدية، المعلم إذا أهدى إلى المعلم أي وجه؟ ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة. مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن يكون هذا من الرشوة، لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساهل مع الشخص عند التصحيح أو عند وضع الأسئلة أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الرشوة. أما لو كان ما في التصحيح مثل علماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابوننا بشيء فلا بأس أن نهدي إليه. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يهديه شيء هو في اعتقاده محرم وفي اعتقاده جائز؟ يعني كالنصراني يهديه يعني ثوبا من الحرير، هل تعتقد أنه محرم؟ إيه نعم، لا بأس، لأنه جائز لهم. شيخ